بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو الدرس الثالث بعد 800 من دروس جامع المسائل. السؤال اليوم يقول: هل قول الله تعالى عن الكفار ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، هل هذا خاص بمن كانوا في غزوة بدر أم أنه عام لجميع الكفار؟ قال: الجواب كما يقول ابن كثير رحمه الله، هذا السياق وإن كان سببه وقعة بدر ولكنه عام في حق كل كافر. الله سبحانه يبين كيف تتعامل الملائكة مع هؤلاء الكفار في أثناء سياق الموت. قال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. الملائكة تضرب وجوه هؤلاء الكفار وتضرب أدبارهم، ويقولون لهم تخرج إلى غضب من الله، وأنها في عذاب الحريق والعياذ بالله. قال ابن كثير رحمه الله: هذا السياق وإن كان سببه وقعة بدر ولكنه عام في حق كل كافر، ولهذا لم يخصصه تعالى بأهل بدر، بل قال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا، يعني كل الكفار، الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وفي سورة القتال، يعني سورة محمد، مثلها. وتقدم في سورة الأنعام عند قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. الملائكة، ما معنى باسطوا أيديهم؟ يعني باسطوا أيديهم بالضرب، يضربون هؤلاء الكفار. أخرجوا أنفسكم، يعني يأمرون هذه النفس كما تقدم في حديث البراء أن تخرج فتخاف، يعني تنتشر في جميع البدن فينتزعها ملك الموت والعياذ بالله، كما قال الله: والنازعات غرقا، يعني تغرق في النزع ويكون نزعها بشدة، نسأل الله السلامة والعافية. فالشاهد من هذا الكلام أن هذه الآية عامة في كل كافر، ولو كان سبب نزولها في غزوة بدر، لكن كما يقول أهل العلم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم السؤال الثاني في درس اليوم: هل يخير الأنبياء عند الموت، يعني قبل الموت هل يخيرون؟ الجواب: نعم، الأنبياء ما من نبي إلا ويخير بين الدنيا وبين الآخرة، ولكن كلهم يختارون لقاء الله ويختارون الآخرة. فالأدلة وردت أنهم يخيرون، وأن الله يطلعهم على ما عنده من الثواب والنعيم، ولا شك أن كل رسول يختار جوار ربه سبحانه وتعالى. والدليل على هذه المسألة ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، وهو صحيح: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. أولا يريه الله سبحانه وتعالى مقعده من الجنة، فإذا رأى النبي مقعده من الجنة والدرجات العالية ما سيختار الدنيا، يخيره الله بين أن يجلس في الدنيا وبين أن يذهب للقاء ربه. قال: ثم يخير. فلما نزل به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السماء، إلى السقف، ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. فعلمت عند ذلك عائشة أنه يخير في ذلك الوقت، علمت أنه يخير، فقالت: إذن لا يختارنا، يعني معناه ما دام مخير ما سيختار أهل الدنيا، سيختار الرفيق الأعلى. والرفيق الأعلى من هم؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحين، كما قال الله: حسن أولئك رفيقا. فاختار ما عند الله. قالت: فقلت: إذا لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به، لأن كان يحدثهم يقول أنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت فعلمت أنه يخير، فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيح، في صحيح مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال: فبكى أبو بكر. فعجبنا لبكائه، يعني عجبوا أنه في ظاهر الكلام ما في شيء الذي يسبب البكاء، لكن كان أبو بكر عرف ما هو معنى الحديث. قال: فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، لكن كان أبو بكر علم أن المخير هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن فهم ما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. مقصوده أن الله خير عبدا وهو ذلك العبد بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. قال: فعلمنا أنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. والحديث رواه البخاري. إذن هذا فيه دليل على أن الأنبياء يخيرون. قال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. ومن الأدلة على هذا الموضوع الحديث الذي ورد في قصة ملك الموت مع موسى عليه الصلاة والسلام، وقد سبق هذا في باب الشبهات في باب الإيمان بالرسل، ذكر هذا الحديث وما يتشبث به المشككون على السنة، ومن تضعيفهم لهذا الحديث وإنكارهم لهذا الحديث، وقد شرحناه مستوفى في ذلك المكان. لكن الشاهد في هذا الحديث أنه خيره، أنه خيره. فموسى لما علم في المرة الأولى ما كان يعلم أن هذا ملك الموت، لأنه جاء متشكلا بصورة إنسان ودخل عليه إلى بيته، فهو غار على أهله ويعني لطم ملك الموت، لأنه كان متشكلا، كان متشكلا في صورة إنسان وفقع عينه. فلما رجع الموت إلى الله سبحانه وتعالى قال: يا رب أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، لأنه لم يكن يعلم أنه ملك الموت، وهو اطلع عليه في داره بغير إذنه، فدافع عن يعني موسى عليه الصلاة والسلام بأن لطم ملك الموت، لكنه في حال تشكله، في حال تشكله بآدم، فرد الله سبحانه وتعالى عليه عينه، رد عليه عينه، فرجع إلى موسى مرة أخرى. فلما رآه قد ردت عينه علم أنه ملك الموت، فقال له: إن الله يقول لك: ضع يدك على جلد أو متن ثور، فلك بكل شعرة تقع تحت يدك سنة. قالوا: ماذا بعدها؟ قالوا: بعدها الموت. قال: فالآن إذا، ما دام أن الموت هو النهاية فالآن إذا، فاختار ما عند الله سبحانه وتعالى. قال: فالآن إذا، فقبض روحه. وإنما سأل من الله أن يدريه من الأرض المقدسة رمية حجر. فالشاهد من هذا أن الأدلة دلت على أن كل نبي يخير قبل موته، هل يختار الدنيا والبقاء فيها أم يختار ما عند الله سبحانه وتعالى واللحاق بالرفيق الأعلى. وكل الأنبياء حالهم أنهم إذا خيروا اختاروا ما عند الله، اختاروا الرفيق الأعلى، ولا يختارون هذه الدنيا على الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.